بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المستضعفين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. المجلس السابع لقراءة المتن السادس، اليوم بإذن الله تعالى 40 في الجهاد والمجاهدين لأبي فرج المقرئ السفار الواسطي رحمه الله سبحانه وتعالى. خير ما نبدأ به هذا المجلس آيات بينات يتلوها علينا عمر الإشقراط. يلا يا بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيك. الآن بإذن الله تعالى السيرة الذاتية لأبي الفرج المقرئ رحمه الله تعالى. هو عفيف الدين أبو الفرج محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي العز الواسطي السفار المقرئ، ولد سنة 517 بواسطة، قدم بغداد وروى عن عدة من مشايخها واشتغل بالتجارة مدة وعاد إلى واسطة وأقام بها، ثم قدم بغداد وحدث بها في سنة 84 و500، وخرج إلى الشام وحدث في طريقه، وأقام بدمشق مدة يقرأ عليه، ورجع إلى الموصل واستوطنها. كان يكتب لنفسه ويكتب له، خادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وبركاته. من مشايخ أبو جعفر النقيب العباسي المكي، أبو الوقت السجزي، أبو ياسر الطحان، أبو الفتح ابن البطي، وأبو منصور الحسين الشيباني. من تلامذته أبو المحامد القوصي الأنصاري، تاج الدين عبد الوهاب دمشقي السكوني الأندلسي، أبو عبد الله الدبيثي، وزكي الدين أبو عبد الله البرازيلي أو البرزالي. أقوال العلماء فيه: قال المنذري الشيخ الأجل، وقال الذهبي الشيخ المقرئ له اعتناء ما بالحديث وتعرف سماعاته. توفي رحمه الله تعالى في 25 من جماد الآخرة سنة 818 بالموصل، ودفن بها رحمه الله تعالى. نبدأ قراءة المتن بإذن الله من المقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المرجو عفوه، المخوف سطوه، المطلوب فضله، المأمول طوله، أحمده حمد الشاكر لآلائه، المستزيد من نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها للفاقة وأرجو النجاة بها في الحاقة، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب أو المنتجب ورسوله المنتخب المبعوث إلى كافة العجم والعرب لإقامة الحجة وإزالة الريب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة يحلهم بها أعلى الرتب وتدوم عليه وعليهم دوام أحقب. وبعد، فلما رأى الفقير إلى عفو ربه الراجي رحمته السائل مغفرته توفر همم سادة رواة الحديث على جميع على جمع الأربعينيات في القديم والحديث رجاء موعود جزيل الأجر وجليل الذخر والاتصاف بالعلم في الآخرة، إذ هو من أسنى الصفات الفاخرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها حشره الله يوم القيامة فقيها عالما. أحب حبه لهم أن يحشر في زمرتهم وأن يعترف بالتقصير عن رتبتهم بجمع 40 حديثا من رواياته وانتخب من مسنداته، جعلها في فضل الجهاد والمجاهدين لما فيه من إعزاز الإسلام ونصرة الدين، لتتوافر الدواعي عليه لمسيس الحاجة في هذا الوقت إليه. والله يعلن الإسلام ويعليه ويذل الكفر ويوهيه، وهو المسؤول العصمة من الخطأ والزلل، والتوفيق في القول والعمل، وهو حسبنا عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الحديث الأول: أخبرنا الشيخ الأجل الصالح الثقة المسند شيخ الوقت أبو الوقت عبد الله بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السيزي الصوفي الهروي رضي الله عنه، قدم علينا بغداد قراءة عليه وأنا أسمع بمدرسة الشيخ أبي النجيب السهر وردي سنة 53 و500. قال: أخبرنا الشيخ الإمام جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الداودي البوشنجي قراءة عليه وأنا أسمع ببوشنجة سنة 65 و400. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية أو حموية قلنا سيباوي وحموية حموي السرخسي الحموي في صفرة سنة 83 و300. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف مطر الفربري سنة 16 و300. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاه البخاري سنة 48 وسنة 52 وسنة 53 و200. قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري. قال: أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قال الحديث الثاني: قال أخبر الإمام العالم الثقة أبو مظفر هبة الله بن أحمد بن محمد بن الشبلي البابصري قراءة علي وأنا أسمع في ربيع الأول سنة 54 و500 بغداد، قال أخبرنا الشريف أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي العباسي قراءة علي وأنا أسمع، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباسي الذهبي الحفق، قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز هو المنيعي سنة 15 و300، قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم أبو طالب النسائي، قال حدثنا بقية بن وليد، قال حدثني عبد الله ابن ناسح الحضرمي قال: سمعت عتبة بن عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، فرمى رجل بسهم العدو قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا السهم فقد أوجب، أي وجبت له الجنة بإذن الله تعالى. قال أخبرنا الحيث الثالث أخبرنا الشيخ الجليل سديد الدين بقية السلف الصالح أبو الوقت عبد الله بن عيسى بن شعيب الفراوي قرأت عليه ببغداد وبها مات رحمه الله وإيانا، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني الصوفي ويعرف كاكو قراءة عليه وأنا أسمع سنة 66 و400، وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الشاهد التجيبي معروف بن النحاس المصري بها، قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن سليمان العطار، قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي معاوية، قال حدثنا زيد بن هارون، قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع أبا صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على المؤمنين لأحببت ألا أتخلف خلف سرية تخرج أو تغزو في سبيل الله، ولا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي أو يقعدوا بعدي، فلوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال الحديث الرابع: قال أخبرنا الحاجب الأجل أبو الفتح محمد بن عبد الباقر وأحمد بن سليمان المعروف ابن بطي إجازة إن لم يكن سماعا، وأكثر ظني أني سمعت منه أخبرنا، قال أخبرنا أبو الفتح حمد ابن أحمد ابن حسن ابن مهران الحداد الأصبهاني، قال أخبرنا الإمام أحمد بن عبد الله ابن محمد بن إسحاق ابن نعيم الحافظ الأصبهاني سبط محمد بن يوسف، قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا أبو اليمان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد عمود الإسلام وذروة سنامه. قال الحديث الخامس: قال أخبرنا الشيخ الأجل ثقة عبد الله عبد الأول بن عيسى بن شعيب أبو الوقت الصوفي، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر أبو شنجي بها سنة 81 و300، قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا نعيم بن محمد، قال حدثنا بقية عن بحير بن خالد أو بجير عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة وجبت له الجنة، وهي قدر ما يدر حلبها لمن حلبها كوقت يعني. نعم. قال أخبرنا الحيث السادس: قال أخبرنا الشريف الأجل النقيب فخر الشرفي نقيب النقباء أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن علي بن إسماعيل بن علي بن سليمان بن يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين عليهم السلام قراءة عنه وأنا أسمع بغداد، قال أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي المكي قراءة عنه وأنا أسمع في منزلي في جماد الآخرة سنة 72 و400، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن فراس العبقسي المكي، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن فضل المكي الديبلي، قال حدثنا أبو إسحاق محمد بن أبي الأزهر المعروف بن زنبور المكي مولى بني هاشم، قال حدثنا الحارث بن عمير عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجر الرباط، قال: من رابط حارسا من وراء المسلمين كان له مثل أجر من خلفه ممن صام وصلى. الحديث السابع: قال أخبرنا الشيخ العارف أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم السيزي قرات عنه وأنا أسمع، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر البوشنجي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية أو حموي الحموي، قال أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر أبو عبد الله الفربري، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله الجعفي أي البخاري، قال حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله عز وجل ويدع الناس من شره. الله أكبر. الحديث الثامن قال: أخبرنا الشيخ الأمين ثقة الفاضل أبو منصور مسعود بن عبد الواحد محمد بن حسين الشيباني رضي الله عنه قرأت عنه وأنا أسمع بجامع القصر بغداد. قال: السلام عليكم. قال: أخبرنا الحافظ أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن علاف قراءة عليه قال: حدثنا أبو القاسم عبد الملك بن عبد الله بن مشران الواعظ إملاء. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله المكي قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا وليد بن مسلم عن عفير بن معدان قال: حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. قال الحديث التاسع: أخبرنا عبد الأول بن عيسى السيزي أبو الوقت بغداد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المظفر أبو الحسن الداودي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد أبو محمد السلخسي قال: أخبرنا إبراهيم بن خزيم من الشاشي قال: حدثنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي قال: حدثنا سليمان بن داود عن عبد الحميد بن بهرام قال: حدثنا شهر بن حوشب قال: حدثنا عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله عز وجل. الحديث العاشر قال: أخبرنا الشيخ ثقة، طبعا هذا الفراغ معناه أنه غير معلوم، يعني هو بالمخطوطة اسمه غير واضح، المبارك ابن محمد المبارك البصري المواقيتي قراءة عيوانا أسمع بواسطة سنة 56 و600 قال: حدثني الشيخ أبو سعد محمد ابن كذا الهمداني في قال بني حرام قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن داسة إملاء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن فضل قال: حدثنا حسن بن عرفة قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الملك ابن فراغ عن عطاء ابن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته جالسا وحده فأحببت وحدته سلام وبركاته، فدخلت فقال: يا أبا ذر قم فاركع ركعتين. ثم التفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أمرتني بالصلاة؟ هل بالشيخ؟ فقلت: أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: خير موضوع. فقلت: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ قال: إيمان به وجهاد في سبيل الله عز وجل. اللي إجا متأخر، إحنا في الحديث 11 راح عليكم 10 تسمعوهن، كل واحد إخوان إجا اللي راح عليه بسمعوه. قال الحديث 11 قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الصوفي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بوشنجي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه بسرخس قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الأفرابري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الإمام أي البخاري قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا محمد بن جحادة قال: أخبرني أبو حسين أن ذكوان حدثه أن أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: وإن فرس المجاهد ليستن في طوله فتكتب له حسنات. هذا معناه أنه الفرس حتى وإن لم يكن يوجهه أو وإن لم يكن يستن إن لم يكن يوجهه أو إن لم يكن يمسكه حتى يذهب إلى الجهاد فتكتب له الحسنات. هذا فضل الخروج حتى وإن كان خارج إلى الجهاد. شوف الأجر وشوف الثواب. إذن حتى لو ما كان ماسك الرباط تبع الدابة فهو يؤجر، هذا إن دل على كثرة الأجر. بارك الله فيك. الحديث 12 قال: أخبرنا الشيخ الثقة أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة الله بن عبد الوهاب بغدادي وإذن وكتب لنا بخطه قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن حسين الشيباني قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي بن المذهبي الواعظ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قال: حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين عن أبي ثوبان عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: يا رسول الله انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصلاتي إذا صلى وبفعله كله، فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع. فقال لها: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي وتصومي ولا تفطري وتذكر الله ولا تفتري حتى يرجع؟ قالت ما أطيق هذا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لو أطقته أو لو أطقته ما لو أطقته ما بلغت العشرة من عمله حتى يرجع. قال الحديث 13. أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الصوفي فيما قري علينا وأنا أسمع ببغداد قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد داودي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبو محمد السرخسي قال حدثنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي أبو عمران قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الحديث 14. قال أخبرنا الشيخ أبو مظفر هبة الله بن أحمد بن محمد بن الشبلي بغداد قال أخبرنا محمد بن محمد بن علي الهاشمي أبو نصر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس المخلص قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن بنت منيع قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثني هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة بالرملة ومسكنه بيت المقدس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير سلام هل عمك ناس عن سلمة بن نفيل الكندي وكان قومه بعثوه وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمس ركبتي ركبته مستقبل الشام بوجهه مول إلى اليمن ظهره إذ أتاه رجل فقال يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وزعموا أن الحرب قد وضعت أوزارها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا بل الآن جاء القتال لا تزال فرقة من أمتي يقاتلون على أمر الله يزيغ الله لهم قلوب أقوام وينصرهم عليهم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث فيكم وأنكم متبعي أفنادا جماعات وعقر دار المؤمنين بالشام. الحديث 15. قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى بن شعيب شيخ وقته قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ببوشنجة اسم منطقة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرني عباية بن رفاعة ابن رافع قال أخبرنا عبد الرحمن أبو عبس ابن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرة قدم عبد في سبيل الله تبارك وتعالى فتمسه النار أي لا تمسه النار. قال الحديث 16. أخبرنا عبد الوهاب ابن هبة الله ابن عبد الوهاب كتابة قال أخبرنا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الحصيني قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي تميمي الواعظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد الشيباني قال أخبرنا أبي أي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضري قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي قال حدثنا موسى بن المسيب قال أخبرني سالم بن أبي الجعدي عن سبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أي بطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك قال فعصاه وأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر مثل الفرس في الطول فقال فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه فجاهد أحسب أبا النضر قال فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة رواه النسائي في كتابه عن إبراهيم يعقوب عن أبي النضر هاشم القاسم وزاد فيه وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث 17. قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى ببغداد قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن محمد داودي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي بها أي بسرخس قال أخبرنا عيسى بن عمر بن العباس قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. هذه الأسماء لما تكون بالخط الغامق يكون أحد أئمة الحديث زي البخاري زي الدارمي فهو بحط عليها باللون الأسود عمدا أو ابن أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل. قال حدثنا ابن يزيد الرفاعي قال حدث صفوان بن عيسى عن أبي عجلان عن قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. الحديث 18. قال أخبرنا الشيخان الثقتان أبو العباس أحمد وأبو المعالي عمر ابن بنيامان ابن عمر المستعمل كل واحد منهما لي بخطه ببغداد قال أخبرنا أبو غالب محمد بن حسن بن أحمد قلنا هذا الفراغ بيكون الاسم غير واضح في المخطوطة. أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الحافظ الخوارزمي البرقاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن هيثم الأنباري قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا مالك بن مغول قال أخبرنا وليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. شوف أهميتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. إذن الصلاة على وقتها سبحان الله، وبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. قال فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. الحديث 19. والله لا أعلم، أنا بعرف قدم بر الوالدين، أما إنه قدم الجهاد على بر الوالدين ما مرق علي والله، لا أعلم أنا، ممكن. أما أنا اللي بعرفه إنه الصلاة على وقتها وبر الوالدين ثم الجهاد، أخر الجهاد مع عظم العملين الأولين، يعني الصلاة على وقتها مش هالشيء سبحان الله، لكن بأهمية بمكان، وبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. يعني هاي الرواية بعرفها، أما إذا في روايات أخرى نعم. النوعين ولا ثلاث؟ الجهاد بالمال والجهاد باللسان والجهاد بالنفس. نعم الجهاد اللي هو الجهاد في سبيل الله. نعم. قال الحديث 19 أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال أخبرنا أو الشيخ العارف قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بوشنجي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد أبو محمد بن حموي أو حموية قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر قال أخبرنا محمد بن اسماعيل ابو عبد الله الجعفي البخاري يعني قال اخبرنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم احد اي يجرح في سبيل الله والله اعلم. طبعا في خطا بالتشكيل يا اخوان، والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامه واللون لون الدم والريح ريح المسك. الحديث 20. طبعا هذا المتن سبحان الله جاء في وقته بمناسبة الحرب على إخواننا في غزة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وسبب تداعي الأمم علينا الوهن، قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا الذي نعيشه والله المستعان. الحديث 20 قال أخبرنا عبد الوهاب ابن هبة الله إذنا قال أخبرنا هبة الله. طبعا إذنا أبو صهيب له مرويات، بقول له إذن لي أن أروي عنك فيقول لي أذنت لك، هذا معنى إذنا. قال أخبرنا هبة الله محمد أبو القاسم الشيباني قراءة عن ببغداد قال أخبرنا الحسن بن علي الواعظ قال أخبرنا أحمد محمد ابن أبي أحمد بن جعفر القطيع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهل رضي الله عنه قال أو حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أي على يدين أو مكاتبا في رقبته هذا العبد يكتب له أنه أعطي سيدك 200 دينار وتصبح حر، هذا علينا إعانته، أو مكاتبا في رقبته أظله الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. الحديث 21 قال أخبرنا الشيخ الثقة أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي السيزي قدم علينا قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن محمد ببوشنجة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية بسرخسة قال أخبرنا عيسى بن عمر أبو عمران قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. الحديث 22 أخبرنا عبد الوهاب بن هبة الله أبو ياسر قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد كاتب قال أخبرنا الحسن بن علي أبو علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدث وليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل بجهازه كان له مثل أجره ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث 23 قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى الصوفي السزي قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد مظفر داودي. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الحموي. قال أخبرنا محمد بن يوسف أبو عبد الله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري. قال حدثني سعد بن حفص. قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم أدخل. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، أي لا وزر عليه. ماذا قال عن توى؟ مكتوب في الهامش. نعم، لا هلاك. نعم، وهو من التوى الهلاك. نعم، أي لا ضياع ولا خسارة، لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. الحديث 24. قال: أنبأنا عبد الوهاب ابن هبة الله ببغداد. قال: أخبرنا هبة الله محمد أبو القاسم الكاتب. قال: أخبرنا الحسين بن علي الواعظ. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد الذهلي. قال: حدثنا أبي، نعم، حدثنا يزيد. قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم، ولا يجتمع الشح وإيمان في قلب رجل مسلم. الحديث 25. قال: أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي الصوفي الشيخ الصالح. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد ببوشنجة. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد أبو أحمد السرخسي. قال: أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس. قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني يحيى بن أيوب عن هشام عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل 60 سنة. الحديث 26. قال: أخبرنا أبو ياسر عبد الوهاب ابن هبة الله ابن عبد الوهاب بغدادي إذنا. قال: أخبرنا هبة الله محمد بن عبد الواحد الشيباني. قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي التميمي. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد شيباني. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا. قال: الحديث 27. أخبرنا الشيخ أبو الوقت عبد الله بن عيسى السزي الهروي. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن مظفر. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بسرخسة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف أبو عبد الله. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الإمام أي البخاري. قال: أخبرنا علي بن حفص. قال: حدثنا مبارك. قال: أخبرنا طلحة بن أبي سعيد. قال: سمعت سعيدا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. احتبس يعني اختبأ، خلى عنده فرس حتى يخرجه في سبيل الله. الحديث 28. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن هبة الله البغدادي كتابة. قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد البغدادي. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي اليماني. قال: أخبرنا أحمد بن جعفر أبو بكر. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد أبو عبد الرحمن. قال: حدثنا أبي رحمه الله. قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا المسعودي عن ركيني ابن الربيع الرجل عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال 6 والناس 4، فموجبتان ومثل بمثل وحسنة بعشر أمثالها وحسنة 700، فأما الموجبت أو الموجبتان فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعلمها الله منه كتبت له حسنة، ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة فبعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة 700 ضعف، وأما الناس فموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا والآخرة، وموسع عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله النوع الأخير. قال: الحديث 29. أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد داوديق ببوشنجة. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد بسرخس. قال: أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس. قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن. قال: أخبرنا الحكم ابن المبارك. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. ونسأل الله العفو والعافية. الحديث 31. أليس كذلك؟ نعم الثلاثون. بقول في شيء قال مصحصحين كويس. الحديث الثلاثون. قال أخبرنا هبة الله بن أحمد بن محمد أبو المظفر ببغداد قال أخبرنا الشريف محمد بن محمد بن علي الهاشمي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس الذهبي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الحديث الحادي والثلاثون. قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال قدم قال أخبرنا عبد الله بن عيسى قدم علينا بغداد مدينة السلام قراءة أو مدينة السلام قراءة عليه وأنا أسمع بها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا عيسى بن عمر السمرقندي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت فتدخل الجنة فتود أنها رجعت إليكم ولها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه ود أنه قتل كذا وكذا مرة لما رأى من الثواب. الحديث 32. شيخ حلبي تفضل. أخبرنا الشيخان قتادة عن علي بن منصور مسعود بن عبد الواحد بن محمد بن عبد في قراءة اترك خلاص اترك نعم بن حسين الشيباني ووفد محمد بن عبد الباقي بن أحمد الحاجب إجازة وسماعا قال أخبرنا بعض الله الحسين بن أحمد بن عمرو بن أبو جعفر مش عمرو قلنا عمرو أبو جعفر أخبرنا يحيى هو ابن جعفر أخبرنا إسماعيل بن عمر الواسطي أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعات تفتح فيها أبواب السماء وقل ما يرد على داع وقل ما يرد على داع دعوته بحضور النداء والصف في سبيل الله تبارك وتعالى. حديث 33. أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قدم علينا أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد البوشنجي بها أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو محمد السرخسي بها أخبرنا عيسى بن عمرو أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد أخبرنا ابن أبي ذئب بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الله بن قتادة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئا أفضل منه إلا الفرائض فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت من قتل في سبيل الله فهل ذلك مكفر عنه خطاياه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبل إلا الدين فإنه مأخوذ به كما زعم لي جبريل عليه السلام. أي اسم صح لاسمه الله سبحانه وتعالى يجوز أن تسبقه بعبد الله يجوز عبد الأول عبد الدائم عبد الرحمن الاسم العلي الاسم الكشكري عبد العلي وهو العلي العظيم أضعك علي عبد علي ماشي أما عبد العلي إذا وضع بألف لام التعريف دل على الله سبحانه وتعالى تمام. الحديث 34. أخبرنا الشيخ السيد الثقة الزاهد أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي قراءة عليه وأنا أسمع أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي الشيباني الطبري أخبرنا أبو الحسين بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي أخبرنا محمد بن عيسى بن عموريه الجلودي نعم أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه أخبرنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. نعم، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. نعم، وهذا يدل على الحديث 35. أخبرنا الشيخ الثقة عبد الأول بن عيسى ببغداد، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية، أخبرنا عيسى بن عمر السمرقندي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد سلام أحسن الله يعني. عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة، صانعه يحتسب في صنعه الخير، والممد به والرامي به. الحديث 36. أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الصوفي بمدينة السلام، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بلوشنج، أخبرنا عبد الله بن أحمد بسرخس، أخبرنا أبو عمران بن عمر، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريج يحدث عن عبد الله بن سلمان أن مالك بن عبد الله مر على حبيب بن مسلمة أو حبيب مر على مالك وهو يقود فرسا وهو يمشي، فقال له: اركب رحمك الله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمه الله على النار. الحديث 37. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن العباس المكي، أخبرنا الحسين بن علي الشيباني أبو عبد الله، أخبرنا عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر، أخبرنا محمد بن عيسى العمروي، أخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه، حدثنا مسلم بن الحجاج الإمام، حدثنا محمد بن أبي بكر عمر المكي، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله عز وجل فيستشهد. الحديث 38. أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الصوفي، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد البوشنجي، وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد، أخبرنا عيسى بن عمر بن العباس، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبد الله بن يزيد، حدثنا ابن لهيعة عن مشرح قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله عز وجل، فإنه يجري له عمله حتى يبعث. الحديث 39. أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد النقيب، أخبرنا حسين بن علي الشيباني، أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عمروي، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه، حدثنا مسلم بن حجاج القشيري، حدثنا محمد بن سهيل التميمي، حدثنا أبي أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني أبو هاني قال: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم فتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. الحديث 40. أخبرنا أبو البقر عبد الأول بن عيسى الصوفي السجزي نعم قراءة عليه. وأنا أسمع وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن بوشنجة أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموي بسرخس. أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمرو هي الأصل سرخس لأنه علم آجل مش يلا ماشي بن عمرو بن عباس السمرقندي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرامة الدارمي أخبرنا أبو محمد بن كثير عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثيرة عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناها. هذا الحديث مسلسل بقراءة سورة الصف أكمل يلا. فأنزل الله عز وجل فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. كبر مقتا حتى ختمها. قال عبد الله فقراها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة فقراها علينا ابن سلام. قال يحيى فقراها علينا أبو سلمة. وقال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى. قال ابن محمد بن كثير فقرأها علينا أنا الأوزاعي. قال الدارمي فقرأها علينا محمد بن كثير. قال أبو عمران السمرقندي اسم منطقة نعم فقرأها علينا الدارمي. قال الحموي فقرأها علينا السمرقندي. قال الداودي فقرأها علينا الحموي. قال أبو الوقت فقرأها علينا الداودي. قلت فقرأها علينا أبو وقت السجزي رحمه الله. كمل آخر الكتاب 40 والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلامه. وأنا أقرأ عليكم بإذن الله حتى تتم المسلسل قراءة سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وهذا المسلسل في قراءة سورة الصف من أصح المسلسلات الحديثية. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين. اللهم عليك بالعملاء الخائنين. اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم كن مع اخوان المستضعفين في غزه وفلسطين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين المرابطين في غزه وفلسطين. اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم وتقبل موتاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وارزقه الوسيلة والدرجة الرفيعة وارزقنا شفاعته وشرب حوضه يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا. الله يحفظكم إن شاء الله. آمين وإياكم.